الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعتذر إليكم بادئ ذي بدء عن تأخري في درس ماضي، وذلك فيما ظهر لي من سبب الأمطار التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها غيثا مغيثا نافعا. ونبتدي هذا الدرس بارك الله فيكم في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وهو استكمال للدرس السابق وبدء في درس جديد بعنوان العزلة والخلطة. لكن قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نستكمل ما بقي من الدرس الذي قبله. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والرابعة أن نقول مما يسأل عنه قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية، فإن فيها إخبارا بأنه عليه السلام حرم على نفسه ما أحله الله، وقد نزل عليه: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهيا عنه ابتداء ثم يأتيه حتى يقال له فيه لما تفعل، فلا بد من النظر في هذه المصارف. والجواب، المصنف هنا قبل ذكر جوابه يريد أن يدرب طلاب العلم على بعض المسائل التي يظهر فيها التعارض وليس فيها تعارض، ولكنه يريد أن يقول أنه قد يشتبه على الإنسان ورود هذه الآية، وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، مع أن الله عز وجل قد خاطب نبيه والمؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فيقول إن الخطاب الذي في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يقول إنها سابقة لآية التحريم التي هي قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ويريد الجمع بين الموضعين. وهذا البحث الذي ذكره هنا سيذكر الجواب عنه، وهو بحث سهل وله أجوبة كثيرة، لكن المهم أن يدرك الطالب إلى أي أصل يرجع هذا البحث. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يجتهد، وأذن له في الاجتهاد، لأن الأصل في النبي أنه يبلغ ما جاءه عن ربه عليه الصلاة والسلام من نص الكتاب ومما أوحى الله إليه من السنة، فالنبي مبلغ، ثم يبشر بهذا البلاغ وينذر به ويشهد به على البشرية، وهو سراج منير يقتدى به عليه الصلاة والسلام. هذه جملة أوصافه التي وردت في كتاب الله عز وجل، وهي صريحة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ورسوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلاحظ هنا: وداعيا إلى الله بإذنه، وهو يبلغ ما أوحاه الله إليه ويعلمه للناس ويربيهم عليه، وهو في كل ذلك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك نص كتاب أو كان السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية. وحتى ما ذكره أهل العلم من أن السنة تأتي بحكم استقلالا كما ذكره الأصوليون، وهذا صحيح، لكن الحكم الذي تأتي به السنة استقلالا أي ولم يرد في القرآن فهو أيضا وحي يوحى، لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتصرف بمقتضى ما أوحاه الله إليه. ثم على طالب العلم أيضا أن يدرك بعد ذلك أن هناك مسائل يجتهد النبي فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يصله الوحي، وأنتم تعلمون أن الوحي يتأخر عن النبي في بعض الأحيان لحكمة، فإذا تأخر عن الوحي لحكمة فإن النبي مأذون له في الاجتهاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مأذون له في الاجتهاد، واجتهاده بعد ذلك لا يخلو من أمرين: إما أن يوافق الوحي عليه فيلحق بأي شيء، يلحق بالشرع، وإما ألا يوافق الوحي عليه فلا يلحق بالشرع. هذا جملة تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تصرفاته الأخرى العادية فهي بمقتضى البشرية، تصرفه يتصرف تصرف البشر في مأكله ومشربه وسائر أمره. فمن خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد، وأن اجتهاده لا يخلو من قسمين، فإن وافق الوحي لحق به، وإن لم يوافق الوحي مثل اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر فإنه اجتهد عليه الصلاة والسلام في قبول الفداء منهم، لكن لما نزل الوحي تبين أن الوحي لم يوافقه على ذلك، وقال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم بين الله حكم الأسرى، لكن في بداية امتداد الإسلام وقوته، في بداية ظهوره وامتداده وقوته، فإنه لا يكون هناك أسرى حتى يثخن الإسلام ويتعمق ويثبت في الأرض. هذا مثال. الأمثلة الأخرى: النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ويتصرف في أمر من الأمور، ويكون ذلك لمصلحة تربية الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بشرا، لو كان ملائكة، لو كان من الملائكة، ماذا يقول الناس؟ إن هذا إلا ملك كريم، أو يقولون إننا لا نستطيع أن نقتدي به لأنه ملك، ولكننا نريده بشرا. فالله عز وجل بحكمته سبحانه جعله بشرا، يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، وينكح كما ينكح الناس، ويعيش ويعمل، ويضرب في الأسواق، ويضرب في الأرض، ويسافر، ويكون له أولياء، ويكون له أعداء، له سائر أوصاف البشر الطبيعية الجبلية. ومن هنا من حكمة الله عز وجل كما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسهى ليسن، يسهى بعض النبي صلى الله عليه وسلم سهى في كثير من الصلوات، لماذا؟ ليسن. وإلا من أين عرفنا نحن السجود، سجود السهو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وأسبابه: الزيادة، النقص، الشك، وهل يجوز الكلام بعد التسليم لمصلحة الصلاة أم لا؟ من أين عرفنا هذا؟ عرفنا من الأحاديث. فالنبي سهى وسن لحكمة. فكذلك يقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثل سائر البشر، أغضبه نساؤه، فتارة حلف ألا يشرب عسلا إكراما لهن، وتارة حلف ألا يطع أمة من إمائه إكراما لهن، وسيأتي سياق الأحاديث لهذا، وتارة حلف ألا يصنع كذا إكراما لهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف مثل ذلك فإنما فيه الكفارة، فإنما فيه الكفارة، يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فيكون ذلك تربية لنا وسنة لنا عملها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجواب لو ذكره المصنف لكان أخصر، ولعله يكون أنفع. اقرأ الجواب. والجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو أريد الأمة على قول من قال به من الوصوليين لقال: لم تحرمون ما أحل الله لكم؟ كما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، وهو بين لأن صورة التحريم قبل آية الأحزاب. ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا بسبب هذه القصة نزل عليه في صورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، إلى آخره. وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل، والحلف إذا وقع فصاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر. وقد جاء في آية التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أنه كان يمينا حلف عليه السلام بها. بارك الله فيك. هو الآن سيردد النظر بين جوابين. جواب الأول أن آية العقود وهي قوله تعالى، ويقصد الآية التي في المائدة، لأن التي في أول سورة المائدة هي الكلام في العقود فألحق بها هذا، وإلا فإن الآية بعد 80 آية فألحق ذلك بها فسمها آية العقود. فالتي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال هذه تحتمل أمرين: إما أن تكون سابقة لآية التحريم أو تكون لاحقة. إذا كانت لاحقة فلا إشكال كما سيأتي معكم، وإذا كانت سابقة فيقول إنها خاصة، إنها مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، التي هي آية التحريم، التي هي آية التحريم. طبعا إثبات الخصوصية هنا عسير، لأن الآية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام. الجواب الثاني يقول إن آية التحريم ليس فيها إلا الحلف على أنه لا يصنع كذا وكذا، ويقول ليس بتحريم. يقول هنا الحلف ليس فيه صريح التحريم، فكأن النبي لم يحرم على نفسه، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من ألفاظ التحريم كما سبق معكم من معناها المنع، أنه يمنع نفسه، أنه يمنع نفسه من شيء معين. أي نعم. فهو وإن لم يحرمه تصريحا ويقول هو حرام علي وعلى سائر الناس، إلا أنه منع نفسه منه، وهذا داخل في الآية. أي نعم. وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم، فقال جماعة إنما كان تحريما لأم ولده مارية القطبية بناء على أن الآية نزلت في شأنها، وممن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى بن عمر، أو كان تحريما لعسل زينب وهو قول عطاء وعبد الله بن عتبة، وقال جماعة إنما كان تحريما بيمين. قال إسماعيل بن إسحاق. بارك الله فيك. هذان القولان وردت بهما أحاديث كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح. وأما قوله وقال جماعة إنما كان تحريما بيمين، هو كذلك كما ورد في الحديث، لأن الحديث الذي في العسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلفت، وسيأتي نصه كما سيذكر المصنف هنا. فأما الذي في تحريم العسل وهو من الطيبات فورد عند البخاري وسيورده المصنف، سيذكره المصنف. وأما الذي في شأن مارية فسنورده عليكم كما ذكره ابن حجر في فتح الباري. أي نعم. قال إسماعيل بن إسحاق: يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، يعني جاريته، بيمين الله، لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. ثم أتى بمسألة ابن مقرن. لاحظ هنا أيضا أنه أورد ما يتعلق بتحريمه لأم ولده مارية القبطية، وقيل غيرها، وهذا أيضا ذكره كما أسلفت القول، ذكره ابن حجر في فتح الباري، وتحريمه بسبب زوجاته كما ورد في بعض الروايات، لأن النساء تقع الغيرة منهن. فما زالت به عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها حتى حلف ألا يطأ جاريته، ثم أمره الله عز وجل، يدخل هذا في عموم الآية، أمره الله عز وجل بالتكفير أن يكفر. وأما شرب العسل فسيورد المصنف الحديث الذي في البخاري. لكن قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، نورد سؤالا هنا، وهو: ما الفرق بين أن يحلف الرجل في زوج على زوجته أو أن يحلف في ترك الوطء من أمته، هل هناك فرق بين الأمرين؟ أيوة. إذا قال زوجتي علي حرام هذا ليس ظهارا، إلا أن يقول هي علي كظهر أمي، لكن إذا قال لزوجتي حرام، إذا قال لزوجتي أنها حرام عليه، إيش يكون الحكم في هذا؟ هذه إن قصد بها المنع فهي يمين، يعني قال زوجته علي حرام إن فعل كذا، أو زوجته علي حرام إن لم يفعل كذا، فهذا قصده بها اليمين كما في قول ابن عباس وكما يفتي به كثير من أهل العلم. هذا بالنسبة للزوجة. طيب بالنسبة للأمة إذا قال هي عليه حرام، الحكم حكم الزوجة؟ نعم. والأولى فيها يمين أيضا، لكن هل الخلاف في الأمة يرد كالخلاف في الزوجة؟ لفظ الرجل أن إذا قال لزوجته هي عليه حرام في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن قصد المنع من فعل الشيء أو قصد الحث على فعل الشيء فهي يمين. طيب السؤال، هل يجري الخلاف في الأمة كما هو الخلاف في الزوجة؟ واضح السؤال؟ لا يجري. لماذا؟ لأن الأمة لها أحكام خاصة. لأن الأمة لا، الأمة ليست بزوجة، الأمة ليست لها أحكام الزوجة مطلقا. فهنا إذا حلف بالنسبة للأمة كما لو حلف على الطعام أو الشراب. طيب هنا لا، حكمه حكم اليمين هنا، يعني يكفر، لا يجري الخلاف في الأمة كما جرى الخلاف في الزوجة. هنا ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه: شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وإذا كان كذلك فلم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم، لأن تحريم الجارية كيفما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب. نعم، هو الآن ذكر الأسباب، ولاحظوا أن هذا عند السلف في التفسير، وهذه قاعدة مهمة، أن أكثر المسائل في التفسير هي من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وبإمكانكم مراجعة مقدمة تفسير ابن كثير، فإنه بيّن هذا المعنى كما بيّنه غيره، فإن كثيرا أكثر المنقول عن السلف في التفسير هو من اختلاف التنوع، بمعنى أن الحكم واحد والقول واحد والمعنى واحد، ويختلف التعبير عنه بين إمام وإمام. وإذا قرأت في التفسير لاحظ هذا، تجد لهذا نظائر كثيرة جدا. فهنا قد يأتي أحد المفسرين فيذكر ما ورد في العسل وهو صحيح، ويصلح مثالا للآية، أليس كذلك؟ يصلح مثالا للآية لما ورد في الآية. وقد يأتي إنسان ويذكر مثلا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته ويصلح مثالا للآية، وكل ذلك من اختلاف التنوع في التفسير لاختلاف المعنى. نعم. وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم، فيحتمل وجهين كالأول: أحدهما أن يكون التحريم في صورة التحريم بمعنى الحلف، يعني يقصد هنا بمعنى الحلف، والنبي لم يحرم ولم يدخل في النهي السابق في آية العقود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله. نعم. والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا يدخل فيه، بناء على قول من قال بذلك من الأصوليين، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه، ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم. لكن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا يدخل فيها النبي وغيره، إلا يعني لا بد تأتي بقاعدة هنا، وهي القاعدة أنه لا تخصيص إلا بمخصص، لا تخصيص إلا بمخصص إلا بدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه إلا ما ثبت أنه يخصه، من مثل الزواج بتسعة، ومثل ما يخصه من الوصال في الصيام ونحو ذلك. إذا لم تأتي بدليل على الخصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل مع سائر المؤمنين في الأحكام، فما هو الدليل على الخصوص هنا؟ الاحتمال، ولذلك لاحظوا قال فيحتمل، والاحتمال ليس بدليل، الاحتمال ليس بدليل. فهنا النبي يدخل في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، والمؤمنون يدخلون في الآية الثانية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لأن الخطاب له وأمته فيه تقتدي به. اي نعم. طيب نبدأ في درس العزلة والرهبانية، اقرأ بارك. فصل. فصل. إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح، لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها، وإما عامل بشرع منسوخ، والعامل بالشرع يعني يقصد هنا الذي يعمل بالرهبانية، الذي يعمل بالرهبانية التي نسخها الله عز وجل في شريعتنا. وفي الكلام فصل، لأنه قبل هذا عن أي شيء كان يتكلم؟ كان يتكلم عن ترك الكلام، كان يتكلم عن العزلة، وكان يتكلم عن إتعاب النفس. لاحظ ما كان يتكلم عنه فيما سبق، كان يتكلم عن هذه الأمور كلها، وكان يتكلم أيضا عن ترك الزواج، وكان يتكلم أيضا عن اعتزال الخلق. كل ما سبق من الأبواب كان يتكلم عن جانب من جوانب الرهبانية، ولها جوانب كثيرة يتكلم عنها، وكذلك حمل النفس على المشاق حتى تنقطع عن العبادة، كان يتكلم عن ذلك كله، وهذا كله يدخل تحت اسم الرهبانية، الذي كما ورد في بعض الآثار لا رهبانية في الإسلام. وقد ساق المصنف بعض الأحاديث في هذا الباب فيما سبق من الدروس الماضية، فالحاصل أن الرهبانية إما أن يقطع الإنسان نفسه عن العبادة بسبب ما يحملها من التكاليف حتى ينقطع، وإما والصورة الأولى يكون يعايش فيها الخلق، الصورة الثانية أن ينقطع عن الخلق ويترهبا ينعزل عنهم، هذا كله يدخل في اسم الرهبانية. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فإما تكليف النفس بما لا تطيق حتى تنقطع، وإما باعتزال الخلق وترك سائر العبادات، يعني ترك سائر العبادات التي يشترك فيها مع الخلق ويتعبد وحده. الصورة الأولى يطلق عليها الرهبانية، والصورة الثانية يطلق عليها الرهبانية، لأن من معنى الرهبانية الإغلاظ على الجسد وتعذيبه، ومن معنى الرهبانية الترهب في الأودية والقفار وترك مجامع الناس. فالمصنف سيتكلم عن هذا في هذا الموضع، ويتبين نظرة الشريعة ويبين نظرة الشريعة لهذا الأمر. نعم. إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح، لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها، وإما عامل بشرع منسوخ، والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف، لأن الترهب والامتناع من اللذات والنساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو معنى البدعة. على أي حال تأملوا قول المصنف هنا: إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة. هذه الاحتمالات لا بد من الجزم فيها، يعني سبق هو ما ذكره عن السلف في تفسير قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أن الله لم يكتب عليهم، وإنما زادوه على أنفسهم من الترهب في الأمم الذين كانوا من قبلنا، أنهم هم الذين أدخلوا أنفسهم فيها. وإلا فمعلوم أن الأمم الأنبياء عليهم السلام، وأتباعهم كانوا يكونون أمة، يجتمعون على الهدى ونصرة الحق والعمل بالشرائع، ويجتمعون كسائر البشر، يعملون. ولهذا كان للأنبياء صنايع كما ذكر في الأحاديث، وكان لهم أعمال، وأيضا كان لأتباعهم أعمال وصنايع وحرف، كانوا يأكلون كما يأكل الناس، ويشربون كما يشرب الناس، ويتزوجون كما يتزوجون الناس، وكان لهم ذرية، هذا معلوم في شرائع من قبلنا. فما أدخله أصحاب الرهبانية من شرائع من قبلنا وزادوه على أنفسهم فإنما هو من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة، قال: وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. وقد بسط الغزالي هذا الفصل في الإحياء حين ذكر العزلة، وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية، وحاصلها أن ذلك مشروع، بل هو الأولى عند عروض العوارض، وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز، كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، وسائر ما جاء في هذا المعنى. بارك الله فيك. يوشك أن يكون خيرا، وصح الشغف شعف، شعف الجبال، والمقصود بشعف الجبال رؤوس الجبال، والمقصود بمواقع القطر الأودية، أن شعف الجبال يكثر فيها الرعي، لأنه يشق على كل أحد أن يذهب إليها، فيكون فيها مرعى. وبطون الأودية وهي مواقع القطر، أي اجتماع الماء كما هو معلوم، تكون فيه المراعي لكثرة ورود الماء إليه. هذه المسألة العزلة والخلطة سيأتي الكلام عليها بالتفصيل فيما بعد، أو بالنسبة للعزلة سيأتي الكلام عليها في درس مستقل. لكن السؤال: كيف يرتب طالب العلم هذا البحث؟ لأن أهم ما عند ما يجب على طلبة العلم وعلى المسلمين بصفة عامة ترتيب مسائل العلم في أذهانهم. العلم قد يكون كثيرا وغير مرتب في ذهن صاحبه فلا ينفعه إلا قليلا، وقد يكون ليس بكثير ومرتب في ذهن صاحبه فينفعه. فكم من مسألة تكون غير مرتبة في ذهن صاحبه فلا تنفعه، وإن كثرت جزئياتها وإن ألم بجزئياتها. وكم من مسألة تكون مرتبة في ذهن صاحبه في ذهن صاحبها، وإن كان لا يلم إلا بأصول الأدلة فيها، كليات الأدلة. فالمقصود الإنسان كيف يرتب هذا البحث، يرتب مسألة العزلة والخلطة كيف يرتبه؟ نعم، كيف يرتبها يعني؟ كيف يبدأ بماذا؟ طيب، وبعدين يعني يذكر الأدلة في الخلطة. والأدلة في الخلطة قليلة ولا كثيرة؟ أو هي الدين كله؟ هي الدين كله. ثم ينظر في مسألة إيش؟ العزلة. والعزلة النصوص فيها محدودة ولا كثيرة؟ محدودة. والخلطة الأدلة فيها قليلة ولا كثيرة؟ ولا هي الدين كله؟ هي الدين كله، الاجتماع على التوحيد هو مخالطة الناس، الاجتماع على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الاجتماع على إقامة الصلوات في المساجد، هذا عزلة ولا خلطة؟ خلطة. الاجتماع في إقامة الشعائر، الاجتماع على نصرة الدين، ما يتعلق بالاستخلاف في الأرض من تعميرها وكون المسلمين قوة فيها، هذا كله لا يكون إلا باجتماع واختلاط وعمل وتعب ونصب وكد وجهد. نصرة الدين وتبليغ الدعوة لا يكون إلا بجهاد وعلم، ولا يكون إلا باجتماع وتناصر، بل حتى دفن الميت لا يكون إلا بصلاة يجتمعون الناس عليها ويصلون عليه سواء كانوا قليلين أو كثيرين، وإقامة حقوقه. فالحاصل أن حياة الإنسان من أولها إلى آخرها حياة جماعية، حياة جماعية. فإذا استقر هذا الأصل تبدو مسألة العزلة قضية كبيرة ولا قضية محدودة؟ تبدأ قضية ضخمة كبيرة ولا قضية محدودة؟ استثناء، يبدو استثناء، واستثناء مخالف للأصل من كل وجه. كيف مخالف للأصل من كل وجه؟ يعني لو اعتبرته بدون قيد لأفسدت به الدين، ماشي يا أخوة؟ لو اعتبرته بدون قيد، شوف الذي في الحديث هنا، يوشك أن يكون خيرا مع المسلم، يوشك أي في بعض الحالات النادرة، فلو اعتبرته أصلا لأفسدت به الدين وخالفت به الأحاديث التي وردت، حتى التي وردت في العزلة لأنها وردت بقيد، فهي استثناء، استثناء ولا يقع إلا في الحالات النادرة وبشروط مشدد فيها. فإذا جاء إنسان فصار بحث للعزلة أكثر من الخلطة، يصير في البحث توازن ولا غير، يصير غير متوازن البحث. ولذلك بعض الضعف الذي وقع في المجتمعات الإسلامية سابقا مال بعض الناس إلى العزلة، مثل ما يفكر في كثير من الناس إذا تعب ومل، تعب من الأمر المعروف، تعب من الجهاد، تعب من الدعوة، تعب من الصبر على طلب العلم، تعب من الصبر على الإصلاح، جهد النتيجة متأخرة، ليست هناك أشياء تشجعه وتقويه، ماذا يصنع؟ ينكفي على حاله، ينكفي على حاله ويذهب يلوم نفسه ويعتذر الناس ويلوم زمانه. هذا في الصورة الصحيحة المطلوبة ما ينبغي أن يقع إلا في النادر وفي بعض الحالات التي لا تقع إلا بصورة استثنائية مشدد فيها كما سيأتي في الأحاديث. لذلك إذا جئت في العزلة كنت تحصل فيها 5 أحاديث 6 أحاديث أحاول من هذا، لا تجد فيها شيئا كثيرا، لكن إذا جئت للعمل والجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر إقامة الشرائع الاجتماع على الصلوات إظهار الدين إعزازه الولاء للمؤمنين ما يتعلق بأحكام الإسلام الخاصة والعامة العبادات المعاملات الجنايات تجد ما يمكن أن تتحقق إلا باجتماع وخلطة وتعاون ومناصرة وصبر. ولذلك هذه الحالات الموجودة اللي وردت في الأحاديث هي تلاحظ حالات استثنائية لقوم معينين، حتى في حالة الغربة لقوم معينين، لأن حتى الأصل في الغربة الاجتماع والتناصر. يعني بعض الناس يقول لا، هذه الحالات تخص حالات الغربة والفتن، حتى في حالة الغربة الشديدة الأصل ما هو؟ العزلة ولا الصبر والمجالدة والبذل والعطاء والاستمرار؟ الأصل هو هذا. ومن أعظم الأدلة على ذلك شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في غربة شديدة، وقد كان الصحابة يعدون أنفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم أنا ربع الإسلام كما ورد الأحاديث الصحيحة، ويقول أحدهم أنا ثلث الإسلام، ويقول أحدهم كما قال سعد بن أبي وقاص أظنه قال أنا سدس الإسلام، وهكذا. ولا أظن هناك أشد من هذه الغربة، ومع ذلك كان الأمر فيه من الاجتماع ولا العزلة؟ الاجتماع والعمل والتناصر حتى فتح الله عليهم ونصر بهم الدين. دليل آخر، هل تجدون أحد من المجددين في أشد الظروف التي لاقت المجتمعات الإسلامية سابقا، المجتمعات الإسلامية، هل تجدون أحد من المجددين مال إلى العزلة؟ وإلا ثبت مع الجماعة والعمل والمناصرة الدين والأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق وطلب العلم، حتى وإن تقطعت به الأسفار وأصابه من الفقر ما أصابه وتوحد، وحتى وإن ابتلي وحتى وإن قل أنصاره، ما تجد أحد من المجددين المعروفين مال إلى العزلة وترك الخلطة، يعني ترك الخلطة وترك مخالطة الناس أضعاف الدين، إضعاف للدين. والأقوياء لا ينزون، أقوياء إيمانا وعلما وصبرا، والأقوياء حكمة ودراية لا ينزون. وإذا انزووا وانكفوا على أنفسهم يتركون الأمة لمن؟ يتركون الأمة لمن؟ هل ممكن أن تحكم على الأمة كلها بالعزلة؟ الذي سيعتزل بعض الناس، لكن الناس سيمورون مع الحياة مورا، يتحركون وينتجون ويصنعون، وهي الحياة تتحرك بكل ما فيها من قوة، والناس منهم من هو على طاعة الله ومنهم من هو على معصية الله. فالعزلة إنما هي إنقاص في مجال العمل والدعوة، بانعزال بعض أفراد المجتمع المسلم الذي يمكن أن ينفع الناس فينعزلون على أنفسهم، هذه حالة استثنائية ولا يمكن أن تقبل إلا في حالة الضرورة الشديدة بالنسبة له، بحيث أنه يهلك لو جامع الناس لا يستطيع يعيش. وهذا القيد الذي سيأتي معكم كلامه فيه. وإلا المفروض أن طاقة هؤلاء تكون ضميمة لمن ومساعدة لمن؟ للدعاء والآمرين المعروف والمنكر والمصلحين، ويعيش مع المسلمين، يتحمل ويصبر ويبين ويدعو إلى الله. فإذا لاحظت حال المجددين، وحال المجددين حال قوة ولا حال ضعف؟ في أنفسهم المجددين في أنفسهم أقوياء، لكن أحوالهم في بعض الأحيان تكون فيها غربة شديدة جدا. هنا تفضل. هو ما ورد فيه في آخر الزمان، حديث ما ورد فيه في آخر الزمان. اي نعم، ارفع صوتك شوي. هذا من الناحية النظرية، أن نقول مثلا أن العزلة إنما تكون عند فساد الزمان، طيب هذا صحيح، لكن حتى هذه ينبغي أن تخضع للقاعدة السابقة. لماذا؟ لأن كل إنسان يفسر هذا الحديث بالصورة التي تظهر له، فيعتبر أن صورة من الصور تمثل آخر الزمان كذا ولا لا، وتمثل فساد الزمان، فإذا فسرها بهذه الصورة انعزل، وقد يكون عالما ينتفع بعلمه. فصحيح أن الأحاديث التي وردت وردت عند فساد الزمان، وسيأتي عرض الأحاديث في هذا، لكن المهم ترتيب هذا البحث في ذهن الناظر. لكن قولنا بأنها عند فساد الزمان ما يرفع الإشكال، لأن كل واحد يفسر أن فساد الزمان وقع في زمنه وأنه يخصه. مثلا الآن الكلام الذي بسطه الغزالي، خذ الغزالي نموذج، فقد تجول في عالم الفكر، وهذا من أهم ما نشير إليه، بأن طالب العلم ينبغي أن يرتب فكره ويرتب علمه سواء كان قليلا أو كثيرا، يتعب يتعلم يصبر، يرتب المسائل في ذهنه، يطلب العلم يصبر على ترتيبه، يرتبه بالعمل باتباع السنن بالمشاركة بالدعوة، لأن العمل يرتب العلم، ينظم نفسه ينظم تفكيره. فالغزالي انتقل من علم الكلام إلى التصوف، ثم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية انتقل من التصوف الذي كان لا يريد يلوي على شيء من أمر الدنيا، لا يريد يشتري، حتى أنه سكن في مئذنة، ترك حلقة من حلقة الطلاب في العلم تزيد على 3000 أو تزيد، فتركهم وخرج من موطنه إلى بغداد، فانعزل على الناس وسكن في مئذنة حتى لا أحد يعرف به. وإذا استدل الناس على هذه المئذنة يتركها ويسكن في مئذنة أخرى، مئذنة في مسجد، ويقفل بابه عليه ويقفل باب المئذنة عليه. يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في آخر عمره اشترى له مزرعة، كما ذكر بعض الإخباريين، يعني اشترى مزرعة له دلالة، يعني كان من أول حابس نفسه في مئذنة، الآن اشترى مزرعة، هذا لها إشارة أنه تغير فكره. الأمر الثاني أنه مات وصحيح البخاري على صدره، يعني أن ترك فلسفة علم الكلام وتوهمات الصوفية وعاد يقرأ في كتب السنة، لكن ومات رحمه الله على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب الدمشقية الغزالي حياته ومنهجه، أظن هكذا العنوان. فإذا جئنا نقول عند فساد الزمان، الغزالي فرض عند نفسه فساد الزمان واعتبر أن هذه الحالة أنه يحتاج أن يؤدب نفسه بطريقة خاصة. لكن المشكلة يا أخوان في مسألة الخلطة والعزلة ليست كلها فساد الزمان، تأمل هذه القضية. ولذلك يعني نبهت على هذا الأصل لأهميته، ترجع في كثير من الأحيان إلى عدم ترتيب ذهن الإنسان نفسه. والدليل هنا الغزالي، الغزالي عالم وبدأ في العلم، لكن المشكلة الطالب العلم إذا ذهب يأخذ العلم من غير موضعه الصحيح تختلط الأمور عليه. فبدأ في علم الكلام، علم الكلام معروف ساحل بحر لا ساحل له، فتنة. ولذلك في آخر زمانه ماذا كتب؟ كتب إلجام العوام عن علم الكلام. علم الكلام هو الدراسات الفلسفية العقلية المجردة، ما لها واقع، ما لها عمل، ما تورث الإيمان والحكمة، ما تتبع الإنسان السنة، ما تظهر عمل في واقع الأرض بالدعوة وبالجهاد وتعليم الناس الحق والهدى أكثر. ولذلك سمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه، سمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه. ثم كتب كتابه الصغير المنقذ من الضلال، يحدث عن حال نفسه، يحدث عما أصابه وإن لم يتكلم عن نفسه صراحة. فخرج من علم الكلام إلى الصوفية حتى أنه تسيح في البراري واعتزل في داخل المآذن يطلب راحة نفسه، ويريد أن يفر من الجاه، ويريد أن يفر من كذا، ويريد أن يفر من الفتن. لكن هذا ليس أسلوبا شرعيا. وفي الأخير تبين له أن لا علم الكلام ينفع ولا ما دخل فيه من التصوف وكتبه في كتبه ينفع. ولذلك العلماء وصلوا في دراسة الشخصيات إلى منهج سليم. أما بالنسبة ما آل إليه أمره فهذا أمر يخصه، مثل ما ذكر أنه شرع له مزرعة، هذه دلالة على أنه ترك التشديد على نفسه وأخذ بما أخذ به الأنبياء عليهم السلام والصالحون. وأما رجوعه إلى السنة فذلك خير. لكن بقي هذا الخلط الذي في الركام الذي كتبه، ففيه حق وفيه خلط كثير. العلماء يأتون يقول ما خالف السنة فهو مردود، ما خالف السنة فهو مردود. لكن عد معي إلى المثال السابق وهي الخلطة والعزلة، كيف تنضبط في ذهن الإنسان إذا دخل مثل هذه المداخل؟ إذا كان هو عنده إشكالية في التفكير ما تنضبط عنده المسائل، لكن ينزل حالته الخاطئة وتصرفه الخاطئ على النصوص فيقول أنا أعتزل لأن في النصوص تقول كذا وكذا، وهو ما يعتزل لأجل النصوص، يعتزل لأنه لم يكن له أثر فعلي في الأرض بسبب فهمه الضيق للإسلام، بسبب عدم تعاونه مع المسلمين، بسبب عدم صبره، لأسباب كثيرة جدا يقع فيها ناس كثيرون، بسبب ما يقع فيه من التطرف مثلا الذهني، التطرف في تكليف نفسه ما لا يطيق من الأعمال، بأسباب كثيرة. ثم إذا وقع في هذه الأسباب تضجر وضعف ومل، فيبحث عن مخرج. المخرج ما هو؟ العزلة، ويدع المسلمين وما هم فيه، لا ينصر سنة ولا يأخذ البدعة، وهذا ليس بصحيح. حتى وإن جاء بعض قال فسد الزمان أو قال كذا وكذا، هذه معاذير، وهي في الحقيقة تلبس مسائل في ذهنه لم يستقم عليها الاستقامة الصحيحة ولم يعمل بالإسلام العمل الصحيح فيقع في هذه المشكلة. فترتيب البحث اليناسب له أن يدرك الإنسان إدراكا جازما أن الاجتماع والتعاون والتناصر والعمل بصالح المسلمين والإحسان إليهم والدعوة وحضور مجامعهم ومناصرة السنة وخذلان البدع والأهواء والصبر على كل شيء تبذله سواء في خاصة أو عامة، في خاصة أهلك، تربية أبنائك، في عامة المسلمين، كل ما تبذله ما تتعاون معه، ما تبذله في سبيل التعاون نصرة الدين، هو الأصل وهو الدين الذي شرعه الله عز وجل، وهو الذي عمل عليه الأنبياء عليه السلام، وهو الذي عمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عمل عليه الصحابة والتابعون، ومن هنا والمسلمون من بعدهم والمجددون. ومن هنا تبدأ قضية العزلة دائرة ضيقة محدودة، لا كما يتصورها كثير من الناس فيتخذونها هروبا من واقع الحياة ومن العمل الجاد، ويتعللون بما ورد فيها من النصوص. على هذا الترتيب فيما يظهر لي يمكن الإنسان أن يدرس نصوص، النصوص التي وردت في الخلطة والنصوص التي وردت في العزلة. نعم، اقرأ بارك الله. وأيضا فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رفض الدنيا من قولهم: بتلت الحبل بتلا إذا قطعته، ومعناه انقطع من كل شيء إلا منه. وقال لاحظوا هذا التفسير قد يقع في أذهان بعض المجتهدين، لكن الذي عند مجاهد والضحاك كما سيأتي معكم التبتل الإخلاص. شوف شتان بين التفسيرين، شتان بين التفسيرين كما بين المشرق والمغرب. اللهم إلا أن يفسر كلام زيد بن أسلم أن رفض الدنيا ألا تفتن الإنسان، لكن رفضها بمعنى ألا يطبق فيها الأحكام ولا يعيش فيها بشريعة وينعزل وحده، هذا مصادم للتفسير الآخر عند مجاهد والضحاك، قال قتادة: أخلص له العبادة والدعوة. وقال التبتل الإخلاص. وطبعا الثاني الذي عند مجاهد والضحاك صريح، ولا لا؟ صريح في المعنى، ويصدقه ويقويه كليات الدين وجزئياته، ويصدقه ويقويه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الحق في نفسه وفي أهله وفي أصحابه وفي تربية الأمة على ذلك، هذا يصدق هذا. وأما كلام زيد بن أسلم فلا بد له من تفسير، وهو أن يكون تبتل واجتهد في العبادة، لكن لا بمعنى رفض الدنيا. نعم. وقال الحسن وغيره: بتل إليه نفسه واجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا، والتخلي عن الحواضر إلى البوادي، واتخاذ الخلوات في الجبال والبراري، حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصها الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحوه. فما وجه ذلك؟ هذا الشاطبي رحمه الله يحب في بعض الأحيان يشقق المسائل، يعني يفصل فيها، فهذا الذي ذكره لا يقر أنه فعل السلف، لكن يقول أن لو أن إنسان اشتبه عليه ذلك وظن ذلك فما الحكم؟ فلذلك قال: فإن قيل، شوف لاحظ الصفحة التي قبلها، فإن قيل، فقد تقدم من نقل ابن عربي في الرهباني أنها السياحة، قيل على سبيل التضعيف ولا لا؟ ثم كأنه يقول: وإن قيل، ثم ذكر ما قاله الغزالي، ثم ذكر ما يتوهمه الإنسان من الحديث الذي ترجم له البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، ثم جاء وقال: وهناك قد يظن الإنسان من تفسير بعض السلف مثل زيد بن أسلم يفسر رفض الدنيا في قوله وتبتل إليه تبتيلا، أي يرفض الدنيا، أنه العزلة. ثم عاد فقال لك: هذا إلى ما جاء عن السلف، أي فإن قيل قد جاء عن السلف كذا وكذا، وإلا فهو لن يقر هذا الكلام، وسيأتي يناقشه في الجواب، لأنه لم يثبت عن السلف الصالح عن انقطاع في الخلوات والجبال والبراري، لكن اللي ثبت عنهم مخالطة الخلق وحملهم على الشرع وتعليمهم ودعوتهم بالحكمة وإقامة الحق فيهم والاجتماع على ذلك. ثم ثبت عليهم، ثبت عنهم أيضا أنهم ساحوا في الأرض بالجهاد في سبيل الله كما هو معلوم في الفتوحات، في الفتوحات الإسلامية. نعم، اقرأ الجواب. فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول في شرائع الأول فلا نسلم أنها في شرعنا، لما تقدم من الأدلة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض، إذ لا رهبانية في الإسلام. وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل حسب ما تقدم. لاحظ هذا، هذه نقطة مهمة. من يشرح قول المصنف؟ يقول إنها منسوخة في شرعنا، كانت لعارض أو لغير عارض. من يشرح هذه العبارة؟ ماذا يقصد بها المصنف هنا؟ ثم قال إذ لا رهبانية في الإسلام. ارفع صوتك. يقول هو ناسخ للرهبانية، كانت لعارض أو لغير عارض. وش قصده بالعبارة هذه؟ يقصد بها العزلة، يقصد بها العزلة عندما تكون ليش؟ لعارض، لسبب، وهو الاستثناء الضيق الذي سيأتي ذكره، وهو في حالة أن الإنسان مخير بين أمرين، إما أن يهلك وإما أن يعتزل وينجو. فهنا لوجود هذا العارض عنده فإنه يجوز له أن يعتزل، لكن بالقيد الشديد المذكور، لأنه خلاف الأصل. طيب لماذا لم يقل أنها إذا كانت لعارض لم تكن منسوخة في شريعتنا؟ واضح السؤال يا إخوان؟ لماذا لم يقول إذا كانت لغير عارض فهي منسوخة، الرهبانية التي كانت في الأمم قبلنا، وإذا كانت لعارض مثل ما سبق في المثال فهي ليست منسوخة باقية؟ لماذا لم يقل هذا؟ تفضل. أحسنت، لأنها ما تقع إلا بقيد شديد وفي حالة استثنائية، لكن الذي عند الأمم السابقة جعلها بعضهم هي الأصل. فلاحظ معي هذا المعنى وهو مهم، إذا كانت لعارض، لاحظوا هذا المعنى وهو مهم، وهو أن العزلة إذا وردت استثناء عندما يخاف الإنسان الهلك على نفسه في دينه ولا يستطيع ولا يجد نصرة من أحد، يخشى الهلك على نفسه، فإنه إذا اعتزل فإن عزلته ليست رهبانية، فإن عزلته ليست رهبانية، لأنه إذا اعتزل وترك النكاح كان مذموما، وإذا اعتزل وترك الأكل من الطيبات كان مذموما، وقل مثل ذلك في سائر تحريم الطيبات. فمن هنا لا رهبانية في الإسلام، لا في الأول الذي هو الأصل، ولا في الثاني الذي هو استثناء، يعني لا في الخلطة ولا في العزلة لا رهبانية. ومن هنا قال المصنف رحمه الله بهذا المعنى الدقيق، قال لما تقدم من الأدلة على نسخ أي الرهبانية في شريعة من قبلنا، كانت لعارض أو لغير عارض، إذ لا رهبانية في الإسلام. ثم بعد ذلك ساق الكلام على أن الخلطة والاجتماع، إقامة الدين ونصرة الملة والصبر على هذا الخلق ونشر العلم وسائر ما بالناس حاجة إليه هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، وهو طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. فتكلم عن سيرة السلف رضوان الله عليهم، ثم تكلم عما ندبهم الشارع إليه من اتخاذ الأهل والولد، فبادروا إلى الامتثال، وأولادهم هم الذين كما تعلمون أقاموا الفتوحات، وهم الذين كانوا زادا لها، منهم الشهداء، منهم العلماء، منهم المخلصون وأئمة الهدى. ثم أيضا تكلم على النكاح الشرعي وما فيه من المصالح، ثم أيضا تكلم عن المطالب الشرعية وأنها جارية وفق ما يحتاجه الناس، كل هذا ليبين خطر الرهبانية التي يفهمها كثير من الناس ويتخذ العزلة طريقا إليها. لعل هذا المقدار يكفي في هذا الدرس، ثم ننتقل بعد ذلك في الدرس القادم إلى استكمال كلام المصنف عن العزلة والخلطة. وأول ما نستشيركم فيه قبل الأسئلة، ماذا تصنعون بالدرس في الاختبارات وفي رمضان. يعني هل ترون مثلا الآن من الأسبوع القادم تبدأ الاختبارات، ولازم تلاحظون حال الضعفاء اللي عنده 8 أولاد 9 أولاد. طيب، فالأسبوع القادم تبدأ الاختبارات ورمضان ترون رأيكم في مسألة الدرس فيه، فهل ترون أنه يؤخر الدرس إلى بداية شوال؟ وفي هذه الفرصة يعني تراجعون الكتاب، تراجعون مسائله، تقرؤون فيه، تعيدون النظر فيه والتكرار النظر فيه والدراسة لكثير من مسائله تراجعون فيه، أو أنكم ترون مثلا نكتفي مثلا نوقف الدرس في أيام الاختبارات ويكون في رمضان على أن تحددوا وقتا مناسب في رمضان، فأي الأمرين تختارون؟ الأمر الأول، توقفون أيام الاختبارات ورمضان، تبدأون في شوال، ماشي يا أخوان؟ طيب كذا؟ طيب ماشي. يعني أنا ودي بالإخوة طلاب العلم يعني يفسحون نشاطهم لمثل هذه الكتب، لأن الكتب العلمية عادة لا يصبر عليها إلا القلة من الطلاب وهي تحتاج إلى وقت، فإن شاء الله نبدأ في شوال على بركة الله. أول أحد في شوال يوافق متى؟ 10 ولا 11؟ يعني أول أحد في أسبوع الدراسة كم يوافق؟ 16. الدراسة تبدأ 10. خلاص على بركة الله 11. يقول السائل هنا: بعض الناس اليوم ينصح بالعزلة وتجنب طلب العلم أو توزيع الشريط الإسلامي والكتب الإسلامية والمطويات مع أنها مصرح لها، فهل من توجيه؟ أنا أسأل صاحب السؤال: ما الذي ينصحه بذلك؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم والفقه في الدين ينصح بذلك، فالذي ينصحه نصحه بغير نصيحة صحيحة، يعني نصحه بأمر مخالف للشرع. المسلمون في حاجة إلى نشر العلم، توزيع الشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي والمطويات الإسلامية، وفي حاجة إلى الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنن وإظهار الدين وإظهار العلم والاجتماع على ذلك والتناصر على ذلك، فالذي نصحه لم يوفق في نصيحته، لأن هذه التي يسميها نصيحة يترتب عليها فوات الأجر، ويترتب عليها أن هذا الإنسان الذي سينعزل بنفسه يبدأ يضعف يوما بعد يوم. ومن إشارات القرآن في هذا المعنى قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة منها تعلم العلم، ومنها إقامة العبادات، ومنها الإحسان إلى الخلق، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها الصبر على الأذى. والذين جاهدوا فينا، هذا كله يدخل في الجهاد، ومنها مجاهدة النفس بكفها عن شهواتها وعن الشبهات، ومنها مجاهدة النفس في الصبر على الأذى، ومنها مجاهدة النفس في الشفقة على الخلق والإحسان إليهم، ومنها مجاهدة النفس في إقامة الحقوق الخاصة والعامة، هذا كله مجاهدة النفس. فإذا حصل ذلك منك بنية صالحة تعبد الله بها فالحمد لله، ابشر بخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الذي يدل على ترقي المجتمع الإسلامي الأول في كل خير، بسبب أنه يشارك في البذل في كل خير. ومن المعاني أيضا هنا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كان السلف الصالح يتخذون العلم طريقا لحفظ العمل، يتخذون العمل طريقا لحفظ العلم، ويتخذون الدعوة والإحسان إلى الخلق طريقة لزيادة الإيمان، ويبذلون أسباب التقرب إلى الله بأساليب كثيرة متنوعة، يزدادون بها إيمانا ويزدادون بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل لا حدثتمونا عن الشروط التي لا بد توافرها في الشخص ليصبح مجددا؟ هذه تحتاج إلى ندوات ومحاضرات في دراسة أحوال المجددين. فعن أي شيء تريد أن أحدثك؟ هل أحدثك عن صبرهم على إقامة الحق والهدى، أو أحدثك عن صبرهم على طلب العلم ورحلاتهم في طلب العلم وصبرهم على ذلك، أو أحدثك عن اهتمامهم بتصحيح الاعتقاد وإظهار السنن وإنكار البدع المحدثات، أو أحدثك عن تحذيرهم المسلمين من هدي الكافرين ونصرتهم للإسلام وجمعهم المسلمين ودعوتهم إلى عقيدة صحيحة وسنة متبعة، وهل أحدثك عن أنهم قضوا في ذلك السنين الطوال وعشرات السنين يكابدون ويكدحون ويصبرون ويبذلون، وهل أحدثك عن أثرهم في أصحابهم وفي من يتلقى العلم عنهم، لأن هذا من شأن المجددين، كان المجددون لهم أصحاب، أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الشافعي، تعرفون هذا في التراجم، أصحاب الإمام مالك، يعني يربونهم ويعلمونهم ويصبرون معهم ويجاهدون معهم ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على ما يصيبهم. هل أحدثك عن ما كان يصيب هؤلاء المجددين مما كان يصيبهم مما هو معروف في تاريخ الإسلام؟ هل أحدثك عن ما لقاه الشيخ محمد عبد الوهاب، أو ما لقيه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو ما لقيه المجددون في كل عصر؟ عن أي شيء أحدثك حتى أبين لك الشروط التي لا بد توافرها في الشخص ليصبح مجددا؟ تجديد الدين من أعظم الأمور، ويقوم به أناس يفتح الله عليهم يمكن الله لهم، يدخلون في قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة، أي مجددين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن جميل ما نقله ابن القيم في تفسير هذه الآية في كتاب اسمه الفوائد، هذا الكتاب كتاب صغير لكن مليء بالحكم، الذي يريد يدرب نفسه على الدعوة والحكمة والصبر على الخلق فليكثر القراءة في هذا الكتاب، والذي يريد أن يتعرف على طبائع الناس فليقرأ في هذا الكتاب، كتاب صغير اسمه الفوائد، غير كتاب بدائع الفوائد. ذكر هذه الآية ثم نقل كلام الشافعي في هذه الآية وغيره، وأظنه نقله عن الشافعي. فسئل رحمه الله: هل يمكن للرجل قبل أن يبتلى؟ قال: لا. قال: هل يمكن للرجل قبل أن يبتلى؟ قال: لا. ثم ذكر قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي ابتلوا وصبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويمكن الإشارة إلى أن التجديد أنواع، والتجديد يتفاوت أيضا، فأعلاه ما كان من أمثال تجديد الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السلف المشهورين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد عبد الوهاب، وقس على ذلك بقية المجددين. وقد يكون التجديد في باب دون باب وفي حال دون حال، فهو درجات أيضا، وعلى أي حال هو في جميع الدرجات يحتاج إلى العلم الصحيح، السنة الثابتة، العلم المحفوظ، ويحتاج إلى متابعة السلف، ويحتاج إلى الصبر وصدق النية والاحتساب والبذل. فلعل هذا الجواب يكفي في بيان ما يقصد إليه السائل من سؤاله. يقول هنا: يقوم بعض أئمة المساجد في شهر رمضان بصلاة التراويح في الوقت الفاصل بين الأربع الأولى والأخيرة بقراءة بعض الأحاديث فضائل الأعمال أو أسئلة تتعلق بأحكام الصيام، فما رأيك في ذلك؟ الذي يظهر أنه لو قرأها بعد انتهاء التراويح كان أصلح، كان أنفع، لأن مقصد صلاة التراويح أيها الإخوة أن يسمع الناس كلام ربهم، أن يسمع الناس كلام ربنا عز وجل، فهذا هو المقصود في اجتماع الناس لصلاة التراويح، فلا يشغلهم بشيء من ذلك. فإن أراد شيئا من هذا فليجعله موعظة أو تنبيها أو تعليما، فليجعله بعد صلاة التراويح، فمن شاء أن يبقى بقي ومن شاء أن يذهب ذهب. لكن مقصود الرجل الذي دخل المسجد مقصوده إنما جاء ليصلي ويسمع كلام ربه سبحانه وتعالى، وليس مقصوده لما دخل أنك تؤخره وتفصل بين صلاة التراويح بين كل ركعتين ببيان وتنبيه وغير ذلك، ثم تشغله عن صلاة التراويح أو تؤخره. فإذا تركته وأدى صلاة التراويح فحدث الناس بعد صلاة التراويح بما يناسب، بما يناسب المقام وبما يناسب الوقت، وهم حينئذ بحسب ما يحتاجون إليه وبحسب أوقاتهم. يقول هنا خبر في جريدة المدينة قصة شخص عليه حكم قصاص مشروط بدفع الدية لمهلة معينة، وقد مضت المدة وبقي 24 ساعة على تنفيذ الحكم، فنرجو منكم أن تحثوا الناس وأهل الخير على مساعدة هذا الشاب. أولا، هذه الأشرطة العلمية في العادة ما يتعامل معها إلا ناس مخصوصين، فهي ليست سبيلا للإعلام حتى نحث الناس، هذا واحد. الأمر الثاني أن ما ذكرته الجريدة أو لعل السائل أخطأ في النقل، هذا كلام لا ينضبط، فما في تنازل عن القصاص بشرط دفع المدة في مهلة كذا، هذا يعني كلام غريب، لكن إذا تنازلوا عن القصاص سقط القصاص انتهى، ثم بعد ذلك تدفع الدية في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، والأصل فيها أن تدفع حالا كما هو معلوم، أما مثل هذه الصورة فيظهر فيها نوع من الغرابة، فعلى أي حال إذا تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية فالأصل سقوط القصاص وانتقال الحكم من القصاص إلى الدية، والدية حينئذ تدفع حالة إلا أن يكون هناك سبب للتأخير، لكن إذا أسقط القصاص فقد سقط انتهى حتى لو تأخرت الدية حينئذ. يعني افرض أن الإنسان أسقط تنازل عن القصاص واشترط في الدية كثيرا، يعني سواء المال المعروف المحدود من الناحية الشرعية أو أضعافا مضاعفة، ثم بعد سقوط القصاص أصاب مال المال الإنسان جائفة أو آفة، فإنه حينئذ ينتظر به حتى يدفع ما عليه. فمسألة التحديد هذه لا يظهر لي ما هي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.